مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قال أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله: إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع ولا ضجيجهم في المواقف بلبيك، وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة. قيل: الربح الخسيس كالخسارة. قال السباعي رحمه الله: ليس عليك أن يقتنع الناس برأيك، ولكن عليك أن تقول للناس ما تعتقد أنه حق. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء الظن به. قال توفيق الحكيم: لا يوجد إنسان ضعيف، ولكن يوجد إنسان يجهل في نفسه موطن القوة المعوضة. قال حكيم: ليس المهم أن نولد أشرافا، ولكن المهم أن نحيا أشرافا. قال شاعر: لا تقول المسلمون انهزموا، أمة المختار في حرز الصمد، فإذا ذلت لباغ فكما يعبث الفأر بتمثال الأسد. مزون الحكمة. قال لابروير: السخرية هي غالبا سلاح السطحي. قال إلياس فرحات: إن ابن آدم لا يعطيك نعجته إلا ليأخذ منك الثور والجمل، لو يعلم الكبش أن القائمين على تسمينه يضمرون الشر ما أكلا. قيل: ليست الشجاعة في عدم الشعور بالخوف، ولكنها في التغلب على هذا الشعور. قال أحد العارفين: نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. يقول المثل الصيني: انظر إلى الإنسان كما هو لا كما كان. قيل: الوحدة تكون دواء عندما تقسو على ذاتك، وتصبح داء عندما تبرر لك تصرفاتك. قيل: الضمير لا يمنع المرأة من ارتكاب الخطأ، إنه فقط يمنعه من الاستمتاع به وهو يرتكبه. قال سيد قطب رحمه الله: الجاهلية المنظمة لا يغلبها إلا إسلام منظم. قال ويليام شكسبير: الحب أعمى، والمحبون لا يرون الحماقة التي يمارسونها. قال العشماوي: أعاني بالفراق أسى، وأذكركم صباح مساء، وبي من لوعة الأشواق ما هد المنى وقسى، ولي أمل يماطلني تعلم منك واقتبس. نظرت بعين محترس وقد يكبو من احترس، أيمضي العمر ما نطق الرضا يوما ولا همسا، ولم نفرح من اللقيا سوى بلعل أو بعسى، أنيأس من سعادتنا ونحن نلوم من يأسا، فكم من زورق لعبت به الأمواج ثم رسى. إذا ما زرتني أملا فزر ألما وزر قبسا. قال ابن شهيد: مرض العيون ولثغة في المنطق شيئان جرى عشق من لم يعشق. قال حكيم: من أحبك لشيء أبغضك لفقده. قال قيس بن الملوح: ولو أن ما بي في الحصى فلق الحصى أو الريح لم يسمع لهن هبوب، ولو أنني أستغفر الله كلما ذكرتك لم تكتب علي ذنوب. قال الأصمعي: بينما كنت أسير في البادية إذ مررت بحجر مكتوب عليه هذا البيت: أيا معشر العشاق بالله خبروا، إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع؟ فكتبت تحته البيت التالي: يداري هواه ثم يكتم سره، ويخشع في كل الأمور ويخضع. يقول: ثم عدت في اليوم التالي فوجدت مكتوبا تحته هذا البيت: وكيف يداري والهوى قاتل الفتى، وفي كل يوم قلبه يتقطع. فكتبت تحته البيت التالي: إذا لم يجد صبرا لكتمان سره فليس له شيء سوى الموت ينفع. يقول الأصمعي: فعدت في اليوم الثالث فوجدت شابا ملقا تحت ذلك الحجر ميتا، ومكتوب تحته هذان البيتان: سمعنا أطعنا ثم متنا، فبلغوا سلامي إلى من كان بالوصل يمنع، هنيئا لأرباب النعيم نعيمهم، وللعاشق المسكين ما يتجرع. قال الشاعر مانع سعيد العتيبة: فرض الحبيب دلاله وتمنعا، وأبى بغير عذابنا أن يقنعا، ما حيلتي وأنا المكبل بالهوى، ناديته فأصر ألا يسمع، وعجبت من قلبي يرق لظالم ويطيق رغم إبائه أن يخضع. فأجاب قلبي: لا تلمني، فالهوى قدر وليس بأمرنا أن يرفع، والظلم في شرع الحبيب عدالة، مهما جفا كنت المحب المولع. مزون الحكمة. يقال إن ابن عطاء مد رجله يوما بين أصحابه ثم قال: ترك الأدب بين أهل الأدب أدب. وتعليقا على مد رجله بين أصحابه أنشد ابن عطاء قائلا: في انقباض وحشمة، فإذا صادفت أهل الوفاء والكرم أرسلت نفسي على سجيتها وقلت ما قلت غير محتشم. قال أبو حفص: حسن الأدب في الظاهر عنوان الأدب في الباطن. كان الجنيد رحمة الله عليه يقول: إذا صحت المودة سقطت شروط الأدب. حكي أن أحمد بن طولون أراد أن يكتب صكاك، أي مواثيق أحباسه التي حبسها بمصر، على المسجد العتيق والمارستان، أي مكان المرضى، فتولى كتابة ذلك أبو حازم قاضي دمشق. فلما جاءت الصكاك أحضر علماء الشروط لينظروا هل فيها شيء يفسدها، فنظروا وقالوا: ليس فيها شيء. فنظر فيها أبو جعفر بن أحمد بن محمد بن سلام الطحاوي، وهو يومئذ شاب، فقال: فيها غلط. فطلبوا منه بيانه فأبى، فأحضره ابن طولون وقال: إن كنت لم تذكر الغلط لرسلي فاذكره لي. فقال: لا أفعل. قال له: لما؟ قال: لأن أبا حازم عالم، وعسى أن يكون الصواب معه وقد خفي علي. فأعجب ذلك ابن طولون وأجازه وقال له: تخرج إلى أبي حازم وتوافقه على ما ينبغي. فخرج إليه فاعترف أبو حازم بالغلط. فلما رجع الطحاوي إلى مصر وحضر مجلس ابن طولون سأله، فقال: كان الصواب مع أبي حازم، ولقد رجعت إلى قوله، وأسر ما كان بينهما، فزاد في نفس ابن طولون وقربه وشرفه. Thank you. يحكى أن الرشيد أراد أن يسمع الموطأ من مالك رحمة الله عليه، فاستخلى المجلس، فقال مالك: إن العلم إذا منع منه العامة لم تنتفع به الخاصة، فأذن للناس فدخلوا. حكي أن إبراهيم بن أدهم مر برجل يتحدث بما لا يعنيه، فوقف عليه فقال له: أكلامك هذا ترجو به الثواب؟ فقال الرجل: لا. قال ابن أدهم: أفتأمن عليه العقاب؟ قال الرجل: لا. قال ابن أدهم له: فما تصنع بكلام لا ترجو عليه ثوابا وتخاف منه عقابا؟ عليك بذكر الله تعالى. قال أحدهم: سمعني شريح وأنا أشكو نقص حالي إلى صديق لي، فأخذ بيدي وقال: يا ابن أخي، إياك والشكوى إلى غير الله عز وجل، فإنه لا يخلو من تشكو إليه من أن يكون صديقا أو عدوا، فأما الصديق فتحزنه، وأما العدو فتشمته. انظر إلى عيني هذه، وأشار إلى إحدى عينيه وقال: والله ما أبصرت بها شخصا ولا طريقا منذ 20 سنة، وما أخبرت بها أحدا إلى هذه الغاية سواك. قال بعض الحكماء: إذا زادك الملك إكراما فزده إعظاما، وإذا جعلك أخا فاجعله وليا لك، ولا تديمن النظر إليه، ولا تكثر من الدعاء له في كل كلمة، ولا تتغير له إذا سخط، ولا تلحف في مسألته. دخل أبو مسلم على أبي العباس السفاح، وعنده أبو جعفر المنصور أخوه، فسلم على السفاح ولم يسلم على المنصور، فقال أبو العباس: يا أبا مسلم، هذا أبو جعفر. فقال له: يا أمير المؤمنين، قد علمت، ولكن هذا موضع لا يقضى فيه إلا حقك. مزون الحكمة. قال نزار قباني: أقول أمام الناس لست حبيبتي، وأعرف في الأعماق كم كنت كاذبة، وأزعم ألا شيء يجمع بيننا لأبعد عن نفسي وعنك المتاعب، وأنفي إشاعات الهوى وهي حلوة، وأجعل تاريخ الجميل خرائب، وأعلن في شكل غبي براءتي، وأذبح شهواتي وأصبح راهبة، وأقتل عطري عامدا متعمدا، وأخرج من جنات عينيك هاربة، أقوم بدور مضحك يا حبيبتي، وأرجع من تمثيل دوري خائبة، فلا الليل يخفي لو أراد نجومه، ولا البحر يخفي لو أراد المراكب. قال ابن القيم رحمه الله: من أحب شيئا غير الله عذب به. قال شاعر: لقد ثبتت في القلب منك محبة كما ثبتت في الراحتين الأصابع. قال أحد القادة العسكريين: لا كرامة في الحب ولا في الحرب. قال عمر بن أبي ربيعة: ليت هندا أنجزتنا ما تعد، وشفت أنفسنا مما تجد، واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد. قلت: من أنت؟ فقالت: أنا من شفه الوجد وأبلاه الكمد. نحن أهل الخيف من أهل منا، ما لمقتول قتلناه قود. كلما قلت: متى ميعادنا؟ ضحكت هند وقالت: بعد غد. قال جورج سانت: إذا ازداد حبنا تضاعف خوفنا من الإساءة إلى من نحب. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات محمد عبد الله وعبد السلام جاد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليل.